الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا وصلنا في درسنا لشرح قطر الندى وبل الصدى الى الاسم الموصول، ووصلنا الى صلة الموصول، وصلنا الى صلة الموصول. طبعا في الحقيقة قبل لا نقرأ في الكتاب نطل إطلالة على هذا الموضوع. طبعا صلة الموصول، معنى صلة الموصول في الحقيقة اسم الموصول مبهم، يعني الذي التي الذين اللائي اللاتي وهكذا ما وإلى آخره من أسماء الموصول مبهمة، مبهمة الدلالة. يعني لولا صلة الموصول يبقى اسم الموصول مبهم في الحقيقة، غير واضح، غير مبين. فحتى يكون اسم الموصول له معنى، يكتمل المعنى، يتبين المعنى من اسم الموصول، في الحقيقة لابد هناك من صلة لهذا الموصول حتى يكشف، حتى يبين اسم الموصول في الحقيقة والواقع. هذا هو الأمر الأول الذي أردت أن أبينه. الأمر الثاني أن الصلة على ضربين، يعني على نوعين، مرة تكون الصلة جملة ومرة تكون شبه جملة. الجملة مرة تكون جملة اسمية ومرة تكون جملة فعلية. شبه الجملة مثل الظرف والجار والمجرور والصفة الصريحة. زين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في الحقيقة شرط الجملة الاسمية والجملة الفعلية، يوجد لها شرطان، يوجد للجملة الاسمية والجملة الفعلية شرطان. الشرط الأول أن تكون خبرية، هذه الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية لابد تكون خبرية، يعني هم تحتمل الصدق هم تحتمل الكذب في الحقيقة، بل لابد تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، مثل جاء الذي أبوه قائم، أبوه قائم هو هذا إخبار، جاء الذي ضربته هذا إخبار. فما يصير مثلا بالجملة الاسمية أو الخبرية تكون الجملة في الحقيقة إنشائية، مثلا جاء الذي أضربه هذه إنشائية، ما يصير في الحقيقة والواقع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في الحقيقة أن تكون هذه الجملة الذي هي صلة الموصول بها عائد، يعني بها ضمير يعود على اسم الموصول، بها ضمير يعود على اسم الموصول، وهذا الضمير في الحقيقة يطابق اسم الموصول. فإذا كان اسم الموصول مفرد فلابد أن يكون الضمير العائد عليه مفرد، إذا كان مذكر يجب أن يكون الضمير مذكر، إذا كان مثنى يجب أن يكون الضمير مثنى، إذا كان جمع يجب أن يكون الضمير جمع، وهكذا إذا كان مؤنث أو كان مذكر. واضح إن شاء الله؟ هذا لهنا نطبق، ثم نأتي إلى الأمر الرابع الذي هو حذف العائد. حذف العائد، خلنا نأخذ حذف العائد ثم نطبق الجميع. الأمر الرابع في الحقيقة يقول ابن هشام، يقول ابن هشام بأنه في الحقيقة، يقول الأمر الرابع، يقول ابن هشام في الحقيقة بأنه هذا العائد قد يحذف. هذا هو الأمر الرابع، العائد قد يحذف. نعم، العائد قد يحذف، العائد قد يحذف. مثلا سواء كان هذا العائد في محل رفع، او كان هذا العائد في محل نصب، او كان هذا العائد مخفوض بالإضافة، او كان هذا العائد ماذا مخفوض بالحرف. مثلا العائد الذي مرفوع في محل رفع مثل قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، هي شنو؟ أيهم هو أشد، فهو مبتدأ وأشد خبر، فأشد خبر لمبتدأ محذوف زين أو منصوب وما عملته أيديهم، فهنا وما عملت أيديهم، فهنا كذلك العائد على من قرأ بحذف هذا الضمير فيكون الضمير اللي هو الهاء محذوف. وهكذا قوله تعالى فاقض ما أنت قاضيه، أصلها هي فحذف العائد. وكذلك قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، هذا العائد هم محذوف، يتشربون منه يعني. هسه الآن نطبق، وحتى هذه الآيات إن شاء الله إحنا راح شنو نعربها بحوله تعالى وقوته. شوف تأملوا ماذا يقول صلة الموصول. فأما الصلة فهي على ضربين، الصلة على ضربين، جملة، وقلنا بأن الجملة إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، وشبه الجملة اللي هي سوف نأتي عليها في الأمر الأخير اللي هي شبه الجملة، يعني ظرف أو جار مجرور أو الصفة. والجملة على ضربين اسمية وفعلية، وشرطها يعني شرط الجملة الاسمية والفعلية أمران. الأمر الأول أحدهما أن تكون خبرية، هذه الجملة صلة الموصول يجب أن تكون خبرية، أن تكون أعني تحتمل محتملة للصدق والكذب، يعني تحتمل الصدق وتحتمل ماذا؟ وتحتمل الكذب في الحقيقة. فلا يجوز جاء الذي أضربه، هنا ما يجوز، لأن هذه شنو أضربه؟ هذه جملة إنشائية، جملة إنشائية. جاء طبعا واضح الإعراب مالتها، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الذي فاعل أضربه، أضربه اسم عفوا فعل أمر، والفاعل أنت، وهذا الضمير طبعا هذا مفعول به. ولا جاء الذي بعتكه، ولا جاء الذي بعتكه، يعني فيما إذا أنا قصدت في بعتكه قصدت الإنشاء، مو لم أقصد الأخبار. مرة أنا أقول جاء الذي بعتكه، بعتكه يعني هذا الذي أنا بعته فد حاجة قضية مسألة من المسائل بعته، ومرة أقصد بعتكه يعني أقصد أنه أنشئ البيع معه في الحقيقة. بخلاف شوف هنا هذه تكون جملة خبرية وتكون صلة الموصول. بخلاف جاء الذي أبوه قائم، جاء الذي طبعا فعل فاعل، أبوه قائم، أبوه مبتدأ قائم خبر، واضح هذا مبتدأ وخبر. وجاء الذي ضربته، جاء هم فعل ماضي، الذي فاعل ضربته فعل فاعل ومفعول به ضربته، واضحة هذه جملة في الحقيقة خبرية، جملة خبرية ضربته يعني قبل دقيقة قبل ساعة قبل يوم قبل سنة، المهم خبرية في الحقيقة. جيد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في الصلة أن تكون مشتملة على ضمير، هذه الصلة يجب أن يكون فيها ضمير، هذا الضمير يطابق الموصول في إفراده أولا وتثنيته ثانيا. إذا كان اسم الموصول مفرد فالعائد يكون مفرد، إذا كان اسم الموصول مثنى العائد يكون مثنى، إذا كان اسم الموصول جمع فالعائد يكون جمع الضمير، إذا كان اسم الموصول مذكر فلابد أن يكون العائد مذكر، إذا كان اسم الموصول مؤنث يجب أن يكون اسم الضمير مؤنث في الحقيقة. نحو جاء الذي أكرمته، جاء الذي أكرمته، جاء الذي أكرمته، جاء فعل ماضي الذي فاعل، أكرمته هنا فعل وفاعل مفعول به، أكرمته واضح الذي طبعا الذي مذكر ومفرد، والضمير الذي هو أكرمته هو هذا هم مفرد، هم مفرد وهم مذكر في الحقيقة. شوف هذا جاءت التي، التي مؤنث مفرد، أكرمتها ها هذه أكرمتها شنو الهاء هنا هم مفرد هم مؤنث في الحقيقة. جاء اللذان، اللذان مذكر مثنى، أكرمتهما هما هما هذه هم شنو في الحقيقة ضمير مذكر مثنى، وجاءت اللتان، اللتان مؤنث مثنى، أكرمتهما، وجاء الذين، الذين واضح بعد، الذين طبعا جاء فعل ماضي، الذين فاعل هم، كل هذه الأسماء الموصولة التي قرأناها هي فاعل في الحقيقة. زين، أكرمتهم، الذين أكرمتهم هم، فهم جمع ومذكر. وجاءت اللائي أكرمتهن، أكرمتهن، اللائي جمع مؤنث، وبالتالي الضمير العائد على اسم الموصول هن كذلك جمع مؤنث. بل هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي قلنا عليه سوف نعرب الآيات الذي موجودة فيه، وهو حذف العائد. قلنا بأنه يحذف العائد الذي هو الضمير، يحذف العائد الذي هو الضمير اللي يعود على اسم الموصول في حالات، في حالة الرفع، يعني العائد مرة يكون في حالة رفع، مثل قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، ثم طبعا حرف جر، عفوا حرف عطف، لننزعن اللام موطئة للقسم، ننزعن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب، من كل شيعة، من كل جار ومجرور، شيعة وهو مضاف وشيعة مضاف إليه، أيهم طبعا اسم موصول وهو مضاف، طبعا هنا مبني على الضم في محل، في محل نصب، وهو مضاف وهم مضاف إليه. أشد، هنا أشد خبر لمبتدع محذوف، هو أشد، فهو في الحقيقة هو هذا الضمير يعود على اسم الموصول الذي هو محذوف في الحقيقة وهو في محل رفع، فهذه الجملة جملة صلة الموصول، فالضمير هنا محذوف في الحقيقة اللي يرجع على اسم الموصول أيهم، بل أي الذي يعني هو أشد، أو مرة يكون في محل نصب مثل يش وما عملته أيديهم، وما طبعا حسب ما موجود بالآية يقولون بأنها معطوفة على السابق لأنه أكو سابق عليها، فمعطوفة طبعا هذه الجملة، الماء معطوفة على ما سبق، معطوفة على ما سبق، عملت فعل ماضي طبعا، فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وفي الحقيقة وما عملت، عملت أيديهم، أيديهم هنا طبعا احنا جاي نقراها على اساس هذه الآية محذوف من عندها الضمير، لا على اساس ان الضمير مثبت فيها وهو ما عملته، لا، الان احنا جاي نقراها على اساس ان الضمير محذوف ولذلك ما عربنا الضمير هنا، وانما نقراها على من قرأها وهي خالية من الضمير. وما عملت ايديهم، ايديهم طبعا فاعل وهو مضاف وهم مضاف إليه في الحقيقة والواقع، وهنا الضمير الذي يعود على اسم الموصول محذوف في الحقيقة، ولذلك يقول أو منصوبا نحو ما عملت أيديهم، قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته بالهاء على الأصل، وقرأ هؤلاء بحذفها، يعني هؤلاء قرأوا بحذف، يعني قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة بالهاء على الأصل، وأما حمزة والكسائي قرأوها وما عملت أيديهم. بل هذا المحذوف في حالة النصب، والمخفوض أو مخفوضا بالإضافة كقوله تعالى فاقضي ما أنت قاض، فقضي طبعا الفاء فصيحة كما يقول الذين أعربوا هذه الآية، أقضي فعل أمر والفاعل أنت، طبعا هنا مبني على حذف العلة، الفاعل أنت، ما مفعول به، أنت مبتدأ، قاضي خبر، هنا هي أصلها شنو، فقضي ما أنت قاضيه، فحذف العائد الذي يرجع على اسم الموصول في الحقيقة، بل اسم الموصول، بل ما أنت قاضي. وقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، يعني ما كنت جاهله. طبعا بإمكانكم أيها الأعزاء أن ترجعون إلى إعراب هذا البيت لأنه موجود وين بالحاشية، لذلك ما أريد نتأخر في هذا الموضوع. فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني ما كنت جاهله، جاهله ما كنت جاهله. فجاهله اسم، عفوا هذا جاهلا هنا حذف العائد الذي يرجع على ماء الموصولة. المورد الأخير الذي هو محذوف فيه العائد أو مخفوضا بالحرف، بل نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه، يعني نعرب هاي الآية يأكل فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو مما، من ما يعني جار ومجرور، تأكلون، تأكلون فعل مضارع الواو فاعل، وطبعا مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من أفعال خمسة، منه جار ومجرور، وهنا العائد موجود يرجع على مما، ويشرب مما تشربون نفس الإعراب الواو عاطفة، يشرب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لتجرده من ناصب وجازم، يشرب هو الفاعل هو، مما من ما يعني جار ومجرور، تشربون فعل فاعل نفس الإعراب ما تأكلون. هنا حذف العائد في الحقيقة الذي هو مخفوض بحرف الجار في الحقيقة، أي منه، منه بلي منه في الحقيقة والواقع، بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز بلي. وقول الشاعر نصلي، نصلي للذي صلت، نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم، تأملت، نصلي للذي صلت له قريش يعني ونعبده وإن جحد العموم. هنا الحرف الجار الضمير وحرف الجر محذوف، يعني نصلي للذي صلت له، فماذا العائد محذوف الذي هو شنو مجرور بحرف الجار. ثم يقول يعني يقول ابن هشام إنه في هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا تليق بهذا المختصر. هذا انتهينا من الجملة وما يتعلق بها. الآن في الحقيقة، الآن في الحقيقة نأتي إلى الصلة، وإحنا قلنا أن الصلة مرة تكون جملة، مرة تكون شنو شبه جملة، مرة تكون جملة هاي الصلة، مرة تكون جملة، مرة تكون شبه جملة. هو يقول بأن شبه الجملة ثلاثة أشياء، أما إحنا شنو نحاول أن نشرحها قبل لا نقرأ في الكتاب. طبعا طبعا الظرف، الظرف واضح لديكم بأن الظرف الذي هو عندك، عندها وماش، الجار والمجرور في الدار مثلا، الصفة الصريحة ال اللي تقدم شرحها زين. شرط الظرف، احنا في الجملة قلنا هناك شرطان، الشرط الأول أن تكون إخبارية في الجملة هذه، الشرط الثاني أن تكون شنو لها عائد يطابقها في الإفراد في الجمع في التثنية في المؤنث في المذكر. هنا الجملة لما تكون لما تكون الصلة شبه جملة، لما تكون الصلة شبه جملة يوجد هناك شرط أو لا يوجد هناك شرط. هو يقول ابن هشام بأن شرط الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، أن يكونا تامين. شنو يعني يكونا تامين؟ طبعا أكو عندنا ظرف تام وعندنا ظرف ناقص، أي نعم، عندنا ظرف تام بلي وعندنا ظرف ناقص. الظرف التام يقولون هكذا في الحقيقة الكون هكذا. نشرح هذا المطلب شوية لأنه دقيق في الحقيقة. الظرف التام هو الذي يكون تعلقه بالكون العام، يعني اللي غير محدد بزمن معين. أما الظرف الناقص هو الذي يحدد بزمن معين. أحسنتم. هذا تقريبا في الحقيقة هذا هو أفضل ما يمكن أن يقال ويوضح عن الظرف التام والظرف الناقص. الظرف التام في الحقيقة الظرف التام يعني لا يحدد بوقت معين، فهو موجود في كل وقت في الحقيقة، فهو موجود في كل وقت. أما الظرف الخاص أو الكون الخاص فهو في الحقيقة يكون صفة لبعض الأشياء في بعض الأوقات، مثل الشرب والنوم والكتابة والقراءة وما شابه ذلك. واضح إن شاء الله. فعندما نقول جاء الذي عندك، نستطيع أن نقدره ونقول جاء الذي وجد عندك. هنا يفيد أن الظرف هنا عام. أما لو قلت جاء الذي أمسي لم يكن تام، فإنك لو قدرته جاء الذي وجد أمس لم يفيد فائدة، يصح أن تقصد من الكلام. واضح إن شاء الله. فإذا في الحقيقة الظرف التام، وعندنا ظرف ناقص يعني الكون العام أو الكون الخاص. الكون العام أو الظرف التام هو لا يحدد بوقت دون وقت. أما الظرف الخاص والكون الخاص الذي هو يحدد بوقت دون وقت، مثل ما قلنا مثل الأكل مثل النوم مثل القراءة، هذه تحدد بوقت دون وقت. شوفوا تأملوا، نقرأ هذا الذي قاله ابن هشام. يقول: وشبه الجملة ثلاثة أشياء. أولا الظرف نحو جاء الذي عندك، والجار والمجرور نحو الذي جاء الذي في الدار، والصفة الصريحة وذلك في صفة ال وقد تقدم شرحه. وشرط الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، فلا يجوز جاء الذي بك، هذا الحرف الجار والمجرور ما يصير، ولا جاء الذي أمسي لأنها ظرف ناقص لنقصانهما في الحقيقة. أما جاء الذي عندك لا، هنا تامة في الحقيقة. جاء الذي في الدار هم عامة، لا يقصد بها وقت دون وقت في الحقيقة. وحكى الكسائي أحد الفقهاء مال العربي: نزلنا المنزل الذي البارحة، أي الذي نزلناه البارحة. وهنا جاي يشير إلى الظرف الناقص، إلى الكون الناقص، ولكن ابن هشام يقول هذا شاذ في الحقيقة والواقع. وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة، بلي وإذا وقع، هذا ممكن عدة شرط ثاني، هذا نعده شرط ثاني في الحقيقة والواقع. الشرط الثاني في الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر، والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما. بلي، شوفوا تأمل لي، يقول: وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كانا متعلقين هذا الظرف عندك أو في الدار، إذا صار صلة عندك صار صلة للموصول، في الدار صار صلة للموصول. عندك وفي الدار متعلقين بفعل محذوف، يعني شلون نريد نقراها؟ جاء الذي استقر عندك. شوفوا تأملتوا، جاء الذي استقر عندك كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا، فاستقر لابد أن يحذف وجوبا. ما نقدر نقراها جاء الذي استقر عندك نكتبها هكذا ونقراها هكذا، وإنما عندما نقرأ هكذا جاء الذي عندك، ما نقراها جاء الذي استقر عندك. لماذا؟ لأن هذا استقر واجب الحذف، بل بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. والضمير الذي كان مستترا في الفعل الذي هو جاء الذي استقر، أكو ضمير موجود في استقر، أكو ضمير مستتر موجود في استقر، والضمير الذي كان مستترا في الفعل، لأنه احنا عندما نقرأ ماذا نقرأ؟ جاء الذي استقر هو بضمير استقر. وين انتقل؟ والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل من الفعل إليهما، المن إلى الظرف، إلى الظرف والجار والمجرور في الحقيقة والواقع. صار إن شاء الله واضح؟ إذن إحنا نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله وصلنا إلى موضوع جديد وهو ذو الأداة، ذو الأداة في الحقيقة والواقع. ولذلك إحنا الآن نرجع المن إلى الأصل، الاسم الموصول صاد ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، وبمعنى الجمع من وما وأي وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب وذو في لغة طي، وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين، وصلة الوصف وصلة غيرها. إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدا، وقد يحذف العائد نحو أيهم أشد وما عملت أيديهم فاقض ما أنت قاض ويشرب مما تشربون، أو ظرف أو جار ومجرور تامين متعلقان باستقر محذوفا. هذا الذي أخذناه طيلة هذه الدروس التي أخذناها في الحقيقة والواقع. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وآل محمد.